ننتقل إلى سورة المدثر. وسورة المدثر سورة مكية، آياتها 56، نزلت بعد سورة المزمل، تحدثت عن بعض جوانب شخصية الرسول فهي كسابقتها. بدأت السورة بتكليف الرسول للنهوض بأعباء الدعوة والقيام بمهمة التبليغ بجد ونشاط وإنذار الكافرين والصبر على أذاهم. ثم توالت السورة تنذر وتهدد أولئك المسلمين بيوم عصيب شديد لا راحة فيه لما فيه من أهوال وشدائد. ثم تناولت السورة بعد ذلك الحديث عن قصة ذلك الرجل الفاجر الوليد بن المغيرة الذي سمع القرآن وعرف أنه كلام الله ولكنه في سبيل الزعامة وحب الرئاسة وزعم أنه سحر. ثم تحدثت السورة عن النار التي توعد الله بها الكفار وعن خزانتها، خزائنها الأشداء وزبائنها المكلفين بتعذيب أهلها وعددهم والحكمة من تخصيص هذا العدد. وأقسمت السورة الكريمة بالقمر وضيائه والصبح ونوره على أن جهنم إحدى البلايا العظيمة. ثم تحدثت عن الحوار الذي يجري بين المؤمنين والمسلمين في سبب دخولهم الجحيم. وختمت السورة بسبب إعراض ببيان سبب إعراض المشركين عن الإيمان. وقد سميت السورة بسورة المدثر حيث بدأ بهذا النداء الخالد يا أيها المدثر والمراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر، المدثر معنى الثياب العمل، يعشر المرء في ثوبين اللذين مات عليهما العمل الصالح والقول الصالح، القلب، وقيل النفس، وقيل الجسم، وقيل الأهل، وقيل الخلق، وقيل الدين، وقيل الملبوسات. هذا في معنى المدثر. والمدثر هو المتدثر في ثيابه، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أي الأوثان فاهجر، ولا تمنن تستكثر. كما قلنا هذه النداءات يا أيها المزمل ويا أيها المدثر ملاطفة في الخطاب، لم يناديه باسمه ولكن بصفته، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لعلي قم أبا تراب، وكما قلنا في ذلك ولأنس بن مالك يا ذا الأذنين. وهذه من الملاطفة. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ربك فكبر أي عظم، وثيابك فطاهر يا لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، أي طهرها من المعاصي أو اغسلها بالماء. والرجز فاجر أي اهجر الأصنام واترك المعاصي. ولا تمنن بعملك على ربك تستكثره فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم صاحب القرن قد التقم القر وحن جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله فماذا تأمرنا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه لا ينعم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما بالنا ننعم؟ يا أخي إذا وجدت فراش نومك ناعما فقل له ما ألينك من فراش ولكن فراش الجنة ألين. وإذا رأيت زوجتك جميلة فقل لها ما أجملك من زوجة ولكن الحور العين أجمل. وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا لاح معروف من الفجر ساطعه أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا موقنات إنما قال واقع يبيت الجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجعه فقم وصل ركعتين لله وأيقظ زوجتك فإن أبت فانضح في وجهها الماء ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا خرج من بطن أمه وحيدا لا مال له ولا ولد وجعلت له مالا ممدودا واسعا كثيرا وبنين شهودا لا يغيبون عنه ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا قال الكلبي يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلا في النار من صخرة ملساء يجذب من أمامه بالسلاسل ويضرب من خلفه بمقامه حتى يبلغ أعلاها فإذا بلغ أعلاها أحضر إلى أسفلها ثم يكلف صعودها وذلك دأبه أبدا قال عن نفسه أنا الوحيد ابن الوحيد ليس لي في العرب نظير ولا لأبي المغيرة نظير إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر ظني ومن خلقت وحيدا ظني وحدي معه أنتقم لك منه ذرني ومن خلقت وحيدا أنا انفردت بخلقه ولم يشركني فيه أحد وأنا أهلكه ولا أحتاج إلى نصر أو معين ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر قال عن القرآن ما هو إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر أي إذا والليل إذا إذ أدبر إذا ولى وأدبر والصبح إذا إذ أسفر إذا أسفر إنها لإحدى الكبر يعني النار إحدى الكبر النار وقال مقاتل إنها الكبر اسم من أسماء النار أو إنها لإحدى الكبر تكذيبهم بمحمد أو إنها لإحدى الكبر قيام الساعة قال ابن عباس في الآية تهديد وعيد من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد جوزية ثوابا لا ينقطع ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمدا عوقب عقابا لا ينقطع إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين كما سبق أن قلت أو قال الخازن كل نفس كافرة مرهونة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين أي نتكلم فيما لا نعلم فيه وكنا نغمى مع الغاوين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أي الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة